إلا لو كان لها شواهد متصلة، يعني أنا في الحديث أصلا متصل من وجه آخر من حد تاني غير الحسن، أقبل حديث مرسال الحسن ده قال قال رسول الله. طب والحسن حضر النبي؟ الحسن ده كان في بيت أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما حضرش النبي. فالوحيد اللي يقبله مرسيله مين؟ سعيد الوحيد اللي قال قال رسول الله ياخده القول ويعتبره حديث صحيح الوحيد. عن أبيه هو مسيب بن حزن ده يا جماعة أسلم، أبو سيدنا سعيد ده كان صحابي أسلم وحضر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي ذلك قال سعيد ابن المسيب عرض النبي صلى الله عليه وسلم لما راح يبايع النبي صلى الله عليه وسلم المسيب بن حزن، فقال له من؟ قال المسيب بن حزن، فقال بل أنت ابن سهل، يعني خلي اسم والدك إيه؟ سهل. أو قال لي حزن نفسه ده قال له أنت سهل، فقال لا أغير اسما سمانيه أبي. رفض رفض الحزن. يعني يا جماعة الحزن مش الحزن، الحزن اللي هو إيه؟ الصعب، شيء الصعب. الحزن يعني الصعب. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت تجعل الحزن يعني الصعب تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فالحزن قال له أنت اسمك سهل، قال له لا أغير اسما سمنيه أبي. قال سعيد بن المسيب فما زالت الحزونة فينا، يعني أنت ما ترفض حاجة عرضها عليك النبي صلى الله عليه وسلم زي الرجل اللي كان بيأكل بشماله في الصحيح صحيح مسلم يأكل بشماله، فقال له كل بيمينك، فقال لا أستطيع. ما منعه إلا الكبر، قال له ما استطعت، فما رفعها إلى فيه حتى مات. ما عرفش يرفع يتشلت، ما عرفش يرفع إيده لفمه لغاية ما مات، عشان النبي قال له إيه؟ ما استطعت، يعني يا رب ما تستطيع، طالما ما منعه إلا إيه؟ إلا الكبر. فده سيدنا سعيد يقول لك فما زالت الحزونة، يعني الصعوبة في أمر صعب في عيلتنا، الراجل رفض اسم سهل. عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة، ومعنى حضرت الوفاة مش الوفاة نفسها، لأن لو الوفاة نفسها جاءت لأبو طالب ما كانش النبي يقول له قل لا إله إلا الله لأنها لم تنفعه. ركز معاك كويس جدا في الكلمة دي. لما أنا النبي راح لأبو طالب قال له إيه؟ قال له قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. طب لو حضرت الوفاة فعلا اللي هو إيه الغرغرة، كان النبي قال له قل لا إله إلا الله أحج لك بها عند الله؟ بعض أهل العلم قالوا كده من باب إيه؟ من باب اللي هو ليه شفاعة خاصة. إيه دليلك؟ قال لك دليله إن هو حتى لما مات كافر النبي شفع له وخفف عنه. ياه والله حصل، حصل والله. في حديث البخاري ومسلم قال العباس اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن أبا طالب كان يحوطك ويرعاك. ها؟ كان بيدفع عنك ويحوطك ويرعاك، فهل نفعت عمك بشيء؟ عمك اللي مات ده أنت نفعته بحاجة؟ والنبي يقول له إيه؟ صلى الله عليه وسلم حديث رواه البخاري ومسلم خلي بالك، قال له نعم هو في ضحضاح من النار، يعني جمرتان تحت قدميه تغلي منهما دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. يبقى شفع له. وفي رواية تانية هو أهون أهل النار عذابا. يبقى احنا كده عندنا نص ولا ما عندناش نص يا جماعة؟ عندنا نص بأهون أهل النار عذابا مين؟ أبو طالب. ده قول، قول عشان خاطر قال لك ده بالنسبة للخصوص، فحتى لو كان في الغرغرة ممكن النبي صلى الله عليه وسلم لو قالها يشفع له. ده بس مش اي حد، ده بس خدت بالك يشفع له بدليل كلمة اخرى غير اللي انا قلت لك. في دليل تاني قال لك في بعض الروايات قال له ايه قل لا اله الا الله كلمة اجادل لك بها ربي، اقعد اجادل مع ربنا. ده قالها يا رب، ده قالها وربنا يقول له قالها في الغرارة، والنبي يقول له لا بس قالها. ها يعني يقعد يجادل مع ربنا فين؟ في انه لا اله الا الله، خدت بالك؟ فده قول. لكن القول الأصل في المسألة إن ساعة الغرغرة لا تنفع أي كلمة، وقد قالها فرعون، قال لا إله إلا الله، قالها ولا مالهاش؟ ساكتين لي يا جماعة، والله العظيم قالها، والله قالها. انتوا مالكم في مش القروش الكتاب مش كده في سورة يونس يا مولانا؟ قال بس قالها. انا لما اقول لك انا مؤمن باللي انت امنت بيه يبقى انا قلت ايه؟ الملك جبريل عليه السلام جعل يضع التراب في فمه حتى لا ينطق اللفظ، لكن هو قال، ربنا قال ان هو قال، ربنا قال ان هو قال، قال آمنت بأنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. يقصد من؟ يبقى آمن بمين؟ أهو قالها ولا ملهاش؟ قالها وقالها صراحة. وإحنا عندنا الآية أصدق من الحديث، لأن الحديث ده كمان أنا مش عارف صحته إيه أصلا، إن شاء الله بعد الدرس ندور على صحة هذا الحديث، وإن كان الحديث ولو كان صحيح فالآية صريحة، الآية صحيحة صريحة. نفعته؟ لا. ليه؟ ليه؟ ما في عندنا أصل يا جماعة، عندنا القرآن وعندنا سنة إن وقت الغرغرة لا تنفع لا إله إلا الله. أجيب لك، نجيب، إحنا قاعدين فاضيين ورانا حاجة؟ إحنا قاعدين فاضيين، أجيب لك آية وأجيب لك حديث، أجيب لك آيتين كمان. خد آية في سورة غافر، في آخر سورة غافر، فلما جاءهم بأسنا فلما جاءهم بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. قالوا ايه؟ آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. قال الله عز وجل فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. خلاص شايف الملائكة وعاين، عاين الملائكة، مفيش إيمان تاني، شافهم ما ينفعش لا إله إلا الله، ما ينفعش. دي آية. في آية في سورة النساء قال تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار. ينفع أول ما يشوف الموت يقول أنا تبت الآن؟ ربنا قال لا تقبل منه. وروى الإمام البخاري من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يقبل الله توبة عبد ما يقبل الله توبة العبد ما لم يغرغر. ما لم ايه؟ ما لم يغرغر. فغير مقبولة ساعة الغرغرة، غير مقبولة ساعة. وآية سورة يونس هذه آية فرعون دليل على ان هو لا يقبل توبة عبد ساعة الغرغرة. صليت على الرسول؟ فده اصل من الاصول عندنا. فلما حضرت ابا طالب الوفاة مش معناها ساعة ما كان هو بيغرغر، لا، معناها لما حضرت عليه علامات الوفاة. سيدنا العباس لما النبي صلى الله عليه وسلم ظهرت عليه علامات الموت والمرض قال مقولة، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم سيموت، أنا أعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت. كان كلمة واحد خريت، كلمة واحد إيه؟ خريت. أقول لك أنا عارف وجوه بني عبد المطلب كلهم، أول ما أشوف حاجة معينة كده أعرف أنهم من هيموتوا، وقد مات صلى الله عليه وسلم. في علامة كده بتبقى ظاهرة عليهم يا جماعة، خلاص دي علامة موت، هيموت، خدت بالك؟ فهو النبي صلى الله عليه وسلم شايف عليه علامات ايه؟ ما هو عبد المطلب ده ابنه ابو طالب، ده تعرف ان ابو طالب ده عم النبي شقيقه. ابو طالب ماله؟ عم شقيقه. مش مش مش عبد المطلب كان ليه 10 من الولد، كانوا 2 من ام ابو طالب وعبد الله اللي هو ابو النبي، دول كانوا من ام، والثمانية التانيين كانوا من ام تانية، خلاص؟ فده عمه شقيقه، مش هي دي المشكلة، إن هو عمه شقيقه، فكان يحوطه ويرعاه. قال يا عم قل لا إله إلا الله. في لا إله إلا الله دي يا جماعة والله العظيم أنا تعبت من كتر البحث في مسألة لا إله إلا الله والخروج من النار. أنا أقر بذلك وأعترف، أنا أقر بذلك يعني، وأنا متوقف في هذه المسألة، إن في حديث الصحيحين حديث الشفاعة الكبير لما شفع الملائكة أخرجوا من النار والنبيون والصالحون، فقال الله عز وجل في آخر هذا الحديث شفع النبيون، شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون وبقيت شفاعتي، والله لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. مجرد إن هو قال فقط لا إله إلا الله، فالكلمة توقفك عن كفر أي حد، ما تكفرش أي حد إلا بدليل واضح، ما تكفروش كمان حتى لو في دليل، ابعد عنك موضوع الكفر ده. من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. قل لا إله إلا الله كلمة، طبعا كلمة دي المفروض أنها تبقى منصوبة، أنا والله ما شايف هي هو النسخة دي منصوبة ولا مرفوعة، شايفا لا مش جايب نظر. أيوه هي كلمة دي منصوبة كلمة، لأن قل كلمة مفعول به يعني، كلمة أشهد لك بها عند الله، إن هو قالها يا رب. فقال أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية، طبعا عبد الله ابن أبي أمية ده جماعة أسلم فيما بعد، أسلم عبد الله ابن أبي أمية ده أسلم وحسن إسلامه، وأبو جهل قاعدين عنده. وشوف صحبة السوء بقى، لما يكون الإنسان مصاحب صحبة سوء نسأل الله العفو والعافية، عشان كده المرء على دين خليله، حديث رواه أحمد في مسنده، ولينظر أحدكم من يخالل، شوف أحدكم من يصاحب، إن صاحبك ده ها هيسحبك للي هو إيه لدينه، فلينظر أحدكم من يخالل. عليك الصلاة والسلام. قال يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خزولا. قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. قال عبد الله وأبو جهل يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ دي بقى دي الحمية دي ها؟ وما أرسلنا في قرية إيه من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم. هو ده، إن هم من عندهم تقديس الآباء تقديس غير عادي. أنت لذلك كان ما بيحفوش غير بالآباء، يقول لك سيدنا عمر بن الخطاب لك وأبي وأبي وأبي وأبي، رايح جاي يقول إيه وأبي، تعظيم الآباء بشكل غير طبيعي. لذلك لما راح عمرو بن العاص عند النجاشي قال له كلمة، وأبو سفيان قال نفس الكلمة، قال له يا أمير أو يا مش عارف بنادوب إيه ساعتها، والله نسيت الحديث، قال إنهم يريدون أن نترك ما يعبد آباؤنا. أنت متخيل عايزين نترك ما كان يعبد آباؤنا، حاجة كبيرة جدا، وربنا ذكرها في غير ما آيات في القرآن، ده إزاي نترك ما يعبد آباؤنا؟ وبرضو قالها أبو سفيان، ده عايزيننا. يقول وماذا يأمركم؟ قال يأمرنا بالصدق والعفاف والصلة، وينهانا أن نعبد الأوثان ونترك ما يعبد آباؤنا. عايزنا نترك ما يعبد آباؤنا، دي أهم حاجة. إزاي أبويا أبويا نسيب عبادة آبائنا؟ قال له إيه أترغب عن ملة عبد المطلب؟ تعرف في الكلمة دي بالمناسبة في رواية من روايات مسلم قال النبي إيه؟ قال له يا ابن أخي والله لولا أن يقول جزع عند الموت لأقررت بها عينك. لو أنا خايف إن هم هيقولوا علي إيه؟ إن أنا عند الموت خفت وجزعت، جزع الخوف شدة الخوف ها اترعب، ودي مش يعني مش من صفات الرجولة، يعني دي مش من صفات الرجولة. كان عبد الملك بن مروان لابنه الكبير كان ماسك الخلافة بعده، فاكر مين والله الوليد اه، فجعل يبكي على أبيه، طبعا أبوه في مرض الموت اللي هو خلاص هيموت ومتأكد أنه هيموت، فرح شخط في شخطة كده قال له أتحل حنين الجارح؟ يعني اسكت انت بتعمل ايه؟ فيش رجالة بتعمل كده، الراجل بيموت، الراجل بيموت، بس هما عندهم مبادئ الرجولة دي يا جماعة ايه؟ ها عرب بقى عرب، أتحن حنين الجارية؟ تقعدش تعيط كده زي النسوان، انشف كده ويقول له انت لولا ان يعيرني الناس، هيعيروه بعد موت يقولوا ده جزع عند الموت. ابو طالب جزع عند الموت يعني خاف عند الموت، فقالها خوفا من الموت. لا انا مش خايف من الموت، خد بالك انت، لا انا مش خايف من الموت، مش هيحصل. في روايه في مسلم برضو قال له ايه، يا ابن اخي مله الاجداد، مله الاجداد يعني اسيب مله عبد المطلب وابوه هاشم وابوه وابوه وابوه وابوه، مله الاجداد اسيبها ازاي؟ شوف يا جماعه سبحان الملك العظيم، ربنا الهادي يا جماعه والله، ربنا الموفق والله. قال اترغب عن مله عبد المطلب؟ شوف التسخين، ادي لك التسخين، خليك انت ايه ثابت على موقفك. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه، قل له قل لا اله الا الله، ويعيد له تلك المقاله، حتى قال ابو طالب اخر ما كلمهم هو على مله عبد المطلب وابى ان يقول لا اله الا الله. ربنا ما أرادش سبحانه وبحمده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. إيه ليه بقى؟ ليه بيشفع؟ في رواية كده، أما إن إبراهيم استغفر لأبيه المشرك، والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. تقول لك أنت مش إبراهيم استغفر لأبوه المشرك؟ أيوه. وخد بالك ان سيدنا ابراهيم الايه ان ربنا سبحانه وتعالى نهاه، وفي حديث في البخاري حديث ابي هريره قال صلى الله عليه وسلم يلقى ابراهيم اباه ازر يوم القيامه فيقول له لا يا ابت الم اقل لك لا تعصني، عشان قلت لك ما تعصنيش، فيقول ها انا يا ابراهيم لا اعصيك اليوم، انا النهارده مش هعصيك. فيقول إبراهيم يا رب إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله عز وجل يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين، ثم يقول له انظر خلفك فإذا هو بزيخ أو تحت قدميه، فإذا هو بزيخ ملطخ فيؤخذ من قوائمه فيلقى في نار جهنم. ده أبوه، ده أبو مين؟ أبو سيدنا إبراهيم صليت على رسول، مع إنه هو نهي في الدنيا إنه هو يستغفر لمين؟ لأبيه، ومع ذلك في الأخيرة إيه؟ قال يا رب، قال يا رب لعله أن يشفع له عند الله عز وجل. قال واغفر لأبي في الشعراء إنه كان من الضالين. استغفر له ما استغفرلوش؟ فالنبي بقى راح قال هنا في الحديث ده ايه، ان ابراهيم استغفر لابيه اما والله لاستغفرن لك ما لم انه عنك. طب ليه قال ما لم انه عنك؟ لان ربنا نهى ابراهيم. في حادثه حصلت قبل سيدنا، قبل استغفر الله، قبل ابو طالب، هي امه ماتت الاول ولا هو اللي مات الاول؟ ام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. مين يعرف يا جماعه؟ عشان انا نسيت والله. ام سيدنا النبي ماتت الاول ولا ابو طالب مات الاول؟ امه هي الاول صح؟ ابو طالب الاول، بعد كده راح لامه، عاش معاها لحد 8 سنين. يعني امه هي اللي ماتت الاول؟ لا، امه الاول. ايوه صح كده، جده مات الاول. انا مش على جده، انا بتكلم على عمه، بتكلم على ابو طالب. يبقى امه اللي ماتت الاول. كده تمام. هو قال ما لم أنهى عنك بسبب الحديثة بتاعت أمه دي. أنا تذكرت إن هو وقف على قبره، على قبرها، على قبر أمه، فجعل يدعو الله عز وجل إن هو إيه يعني يأذن لي في الدعاء لها، فنهاه الله عز وجل. قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي. فربنا نهاه ولا ما نهوش؟ نهاه عن دعاء لهم. لذلك بيقول لأبو طالب إيه؟ لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. كذلك استغفر للمنافقين الذين نهاهم الله عن الاستغفار لهم، برضو استغفر لهم. رحمة منه صلى الله عليه وسلم. يا سيدنا سيدنا عمر والنبي لما جاء له عبد الله ابن عبد الله، عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول، عبد الله ده كان صحابي جليل، عبد الله ابن عبد الله ده كان صحابي جليل، جه قال له ان ابي مات ويعني تعالى هات قميصك يدفن فيه وتعالى صلي عليه. فراح النبي على طول ما كذبش خبره وعمل ايه، راح قام. كانت الآية اصلا نزلت استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. معنى الكلام ايه يا جماعه؟ استغفرت زي ما استغفرتش يعني ما تستغفرش، معنى الكلام بالبلدي ما تستغفرش، لان حتى لو استغفرت ربنا ايه مش هيقبل. قول للنبي ربنا ممكن ما يقبلش دعاء النبي؟ اه طبعا. اه والانبياء، الانبياء في انبياء ربنا ما تقبلش دعاء، مش كل دعاء الانبياء مستجاب، مش كل دعاء الانبياء مستجاب، لكن اغلبه مستجاب. ها سيدنا ابراهيم قال ايه؟ رب اجعل هذا بلدا، هذا البلد امنا، هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر. قال ومن كفر فامتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير. انا عايز الايه اللي قبلها والله، مش عايز الايه دي. الايه قبلها يا عم الشيخ، الايه قبلها يا شيخ مصطفى. واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. سيدنا إبراهيم قال له إيه؟ ومن ذريتي؟ قال له لا. قال له إيه؟ قال له لا. قال له من ذريتي؟ قال له لا، لا ينال عهد الظالمين. سيدنا نوح قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. تاخد بالك هيك كلام بيرفض اهو، كلام بيرفض اهو من الانبياء. وروى الامام مسلم في صحيح انه صلى الله عليه واله وسلم قال دعوت ربي بثلاث فاجابني في اثنتين وردني في واحده. يبقى رد ولا ما ردوش؟ اهو الحديث بنفسه النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوت ربي الا يسلط على امتي عدوا من سوى انفسهم يستبيح بيضتهم فاجبنيها، ودعوته ألا يهلكهم بسنة عامة فأجبنيها، ودعوته ألا يجعل بأسهم بينهم شديد فمنعنيها. فإيه؟ فمنعنيها. قال لي لا، دي لا. الدعاء اترفض أو ما اترفضش بالأنبياء أهو، طبيعي عادي يعني، ما تاخدش إن النبي يدعي يبقى لازم يستجاب، مش شرط، ده مش شرط يعني. فربنا سبحانه قال له استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلا يغفر الله له. فراح النبي قايم مع عبد الله بن عبد الله، وراح سيدنا عمر راح مسك القميص بتاعه من ورا وقعد يسحب في النبي، وقعد يجر ويقول له ألم تنهى عن ذلك؟ ألم ينهاك ربك؟ فقال دعني عنك يا عمر، دعني يا عمر. قال الله عز وجل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة وسأزيد على 70، أستغفر له أكتر من 70 عشان ربنا لعله عسى يكون إيه يقبل سبحانه وبحمده. فراح فعلا، قال حديث رواه البخاري من حديث جابر بن عبد الله قال فذهب معه وصلى عليه وكفنه في قميصه وتفل فيه من ريقه، تفل فيه من ريقه وألبسه قميصه. شوف النبي عمل ايه؟ كل ده شفع له؟ لا، لم يشفع له، هذا لم يشفع له. اتفق العلماء على ان هذا الرجل من المنافقين اللي هو النفاق الاعتقادي، وهو في الدرك الاسفل من النار، وهو رأس النفاق، وهو المعني في آية سورة النور الذي تولى كبره منه. فالنبي استغفر قبل كده صلى الله عليه وسلم. ما كان للنبي والذين حد وما قالوا ايه؟ اما والله لاستغفرن لك ما لم انه عنك. فانزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين. طب ايه دخل الذين امنوا في الموضوع يعني؟ طب النبي عمل كده مكان للنبي؟ ها؟ لأن الذين مالوا يأخذوا بالنبي. ما هم من ده في حديث فيه أثر بقى مولانا. قالوا إيه؟ قالوا استغفر إبراهيم لأبيه المشرك واستغفر النبي لعمه المشرك ونحن سنستغفر لآبائنا المشركين، فجعلوا يستغفرون الله لآبائهم. وكان لإبراهيم أن يستغفر لأبيه إلا عن موعدة معاداة. أيوة، ما هي الآية هي، ما هي دي الآية. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. في إمتى وعده؟ إمتى وعده؟ حد يعرف إمتى وعده؟ الله ينور عليك، الله ينور عليك. سورة مريم. يا أبتي إني يا أبتي إني أخاف، لإني أخاف، إني أخاف إيه؟ أي مسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي. وعد ولا ما وعدوش؟ هي دي المواعيد التي وعدها إياه، خدت بالك أنت؟ ولو كانوا أولي قربى، حتى لو قرايب. سيدة أسماء في حديث البخاري، طبعا أم السيدة أسماء على ما أذكر أنها ماتت مشركة على ما أذكر يعني، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت إن أمي جاءت راهبة راغبة، قال صلي أمك، هل لي أن أصلها؟ فأمرها أن تصل أمها، فهي وحية. أنا مش صراحة مش متذكر برضه هو أم السيدة أسماء ماتت على الإشراك ولا ماتت على الإسلام، عشان ما بقاش أقول كلام لا يعني يحسب علي، أنا نسيت، بس أنا أذكر هذا الحديث في البخاري. قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي جاءت راهبة راغبة، هي مش عايزة الإسلام، هي مش مسلمة أصلا، فهل لي أن أصل أمي؟ قال صلي أمي، صلي أمك. وأنزل الله عز وجل، طبعا يا جماعة احنا قلنا الحديث ده قبل كده في أسباب النزول، متذكر انت مولانا الحديث ده قلنا فين؟ في مقدمة أسباب النزول. راجع الخطبة دي على اليوتيوب، اسمع الخطبة، المقدمة دي جميلة جدا والله يا جماعة، فيها فوائد كثيرة. ان أسباب النزول القرآن، طبعا من المعلوم ان مش كل آية في القرآن ليها سبب نزول، يعني في بعض الناس يجيب سبب نزول ضعيف، سبب نزول ايه؟ ضعيف. فيجي يقول للشيخ، الشيخ يقول له يا ابني ده حديث ضعيف والآية دي سبب نزولها في النقطة دي ضعيف ما يصحش، فيقول له طب خلاص ده موضوع ضعيف، هات لي سبب نزول صحيح. اقول له لا، مش شرط يكون كل آية ليها ايه؟ ليها سبب نزول، مش شرط، نصح صح وما نصحش يبقى ما فيهاش سبب نزول. فدي الكلام ده انا اتكلمته في مقدمة أسباب النزول، ربنا رجعنا ليها بسلام المقدمة دي، السلسلة دي أقصد، يعني احنا وصلنا فيها تعب 8 خطب. فربنا نزل على هذه الحادثة، نزل هذه الآيات، وبعضهم قال لا الآيات دي نزلت لما النبي استغفر لأمه. وأنا قلت في المقدمة إن ممكن آية نزلت في سببين نزول، وممكن سبب نزول واحد نزلت فيه إيه؟ آيتين. الكلام ده أنا وضحته جليا في مقدمة أسباب النزول. فهي نزلت في سبب الحادثة واحدة. هنا في حادثة عندنا، حادثة موت مين؟ موت أبو طالب، تمام؟ نزل فيه كم آية في الحادثة دي؟ آيتين. نزلت للنبي صلى الله عليه وسلم آية، وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، خلاص. ونزلت فأبو طالب دي للنبي، ونزلت فأبو طالب إيه؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يا جماعة ربك يخلق ما يشاء ويختار، ربك إيه؟ مش بيختار ظلما، حاشاه وكلا، سبحانه وبحمده. بعض الناس يقول لك طب ما كان ربنا سبحانه وتعالى هذا الناس كلها، ما هو قال كده في القرآن ولو شاء ربك لجعل الناس كلهم لهدى لإيه؟ لآمن من في الأرض كلهم جميعا، مش صح كده؟ لآمن من في الأرض كلهم جميعا، مش ممكن بآية واحدة بس الناس كلها تهتدي، ممكن ولا دي مستحيلة؟ طب ايه رأيك ان هي هتحصل؟ لسه الايام جاية وهتحصل، والنبي سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم قال كده، وربنا سبحانه وتعالى قال في الكتاب كده. اقول لك صلى على رسول الله، اقول لك قال في حديث ابي هريرة ايه، اللهم ذكرني يا رب، قال لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة، وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله، وحتى يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن، وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني كنت مكانه، وحتى يتطاول الناس في البنيان، وحتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمن الناس أجمعون. حديث رواه الإمام البخاري ومسلم. آمن إيه؟ كل الناس أول ما الشمس تقعد ثلاث أيام ما تطلعش، ثلاث أيام إيه؟ ما تطلعش، والدنيا سواد ثلاث أيام، الدنيا سواد، بعد ثلاث أيام نستنيني الشمس تطلع من هنا، هتقوم طالعة منين؟ طالعة من هنا من المغرب. أول ما الناس تشوفها في تصديق للكلام ده عند المسلمين موجود بالحروف مكتوب، يقول الناس الآية مع التصديق يعملوا إيه كلهم؟ آمنا بالله رب الغلام، آمنا بالله رب الغلام. انت فاكرين الحادثة دي؟ وانا مش فاكرنا. أول ما الطفل اتضرب قال له كده إيه، خذ سهما من كنانتك فضعه في كبد القوس فارميني به، فإذا رميتني وفعلت ذلك قل بسم الله رب الغلام، وقع السهم في ضرسه فوقع الطفل ميتا. فقال الناس كلهم في صوت واحد ايه؟ آمنا بالله رب الغلام، آمنا بالله. ده أول ما الشمس تطلع كلهم يقولوا ايه؟ آمنا بالله رب العالمين. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ ايه بعض آيات ربك دي بقى؟ طلوع الشمس. ده تفسير مش تفسير ابن جرير ولا تفسير ابن عباس ولا ابن مسعود ولا الضحاك، ده تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. لما تسأل عن هذه الآية قال إيه؟ طلوع الشمس من مغربها. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك هي الشمس لما تطلع، لا تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فسبحان الملك العظيم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. طب والله العظيم يا جماعة، الواحد لما بيفكر، وأقسم بالله لما الواحد بيفكر في موضوع الهداية دي يقعد يضرب كف على كف. هي جت إزاي أصلا؟ إيه والله، يعني إحنا مش مكلم الإخوة اللي ربنا أكرمهم ونشأوا كما في حديث السبع ونشأوا في طاعة الله، لا احنا بنتكلم على الناس اللي كانت شبهنا كده وكانوا تايهين في الدنيا، اللي عارفين راسهم من رجليهم. ها اسأل كل واحد فيهم، انت ازاي التزمت، ازاي مشيت في طريق الهداية، ازاي وصلت لانك انت حفظت القرآن وكده؟ اقولك والله سبحان الله، انا كنت في دنيا تاني خالص ولقيت نفسي كده. خدت بالك انت؟ انا كنت مرة ماشي كده، والله بكلمك صدق، ماشي كده في الشارع واقف على الناصية ولا في دماغي صلاة اصلا، والناس بتصلي، واحدة ست كده لابسة قاعدة لابسة نقاب وبتقرأ في مصحف، والله زي ما بكلمك كده بتقرأ في مصحف وتقول لي هو بتقرأ، تعالى كده يا محمد، ست كبيرة يعني في السن قد والدتي، تعالى كده يا محمد بص في الآية دي، والله زي ما بكلمك كده. أنا مش واحد مستغرب، بص في الآية، آية سورة المدثر تقول إيه؟ قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من مصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. سبحان الذي قذفها في قلبي. بعد كده ودخلت صليت العشاء، بعد العشاء اخ من اخواننا بتوع الدعوه تبليغ ربنا يبارك فيهم ويجازيهم عنا خير الجزاء، احنا بنحبهم في الله والله، وبيتكلم عن حديث ايه، حديث ابن عباس بيقول الحديث احفظ الله يحفظك، واحفظ الله يحفظك دي فعلا من الكلمات البليغه للنبي صلى الله عليه وسلم. ازاي تحفظ ربنا سبحانه وتعالى في حدوده ويحفظك من كل الناس ومن جميع البشر؟ والله العظيم يا إخوان مش هقولك عن تجربة لأن ربنا لا يجرب، حقيقة والله. تحفظ ربنا في حدود الله، ربنا يحفظك في كل حاجة في حياتك أنت عايزها حقيقة والله. ما تحفظ ربنا في حدوده اتلقى بقى وعدك، ما تسألش حفظك حفظك ما حفظكش يبقى أنت إيه، أنت اللي جاينا على نفسك خد بالك أنت. وكان سبحان الله اليوم ده كان يوم خميس، وعديت الكلمات كانت داخل عليا كده كلمات بطريقة غريبة، واتفاجئ أني تاني يوم الجمعة ده وخطيب رحت أسمع الخطبة، إذا الخطيب بيتكلم وبيشرح حديث احفظ الله يحفظك. إيه والله زي ما بكلمك كده، سبحان الله الهادي لما ربك بيريد الهداية سبحانه وحمده من على نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا القول في أول كلام نزل في القرآن، أول كلام اقرأ، لكن في بداية ما نزل من القرآن في البدايات خالص كانت سورة الضحى دي، لم يجدك إيه؟ وجدك ضالا فهدى. مين اللي وجد النبي ضال؟ هو اللي بيقول أنا وجدتك ضال، يعني مش عارف الطريق فين، ومين اللي هداه؟ وفي سورة يوسف إيه؟ وإن كنت من قبله لمن الغافلين. خدت بالك؟ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. ها كان عليك وزر أنقض ظهرك، يعني تقل عليك لغاية ما كان هيوقع ظهرك تقل عليك. بيقول النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو عبد الله بن دينار، عبد الله بن دينار. خدت بالك؟ فالهداية فعلا والله يا جماعة بيد الله عز وجل. إنك لا تهدي من أحببت، وخدها ليك انت بقى، الآية للنبي، الآية دي نازلة للنبي. بس طبعا احنا عندنا العبرة مش بخصوص النص، مش بالخصوص النص، عموم بعموم اللفظ. الآية نازلة للنبي لا لكل الأمة. إنك لا تهدي من أحببت، انت مش إنك انت نفسك إن أبوك يهتدي وهتموت على ده، لعلك باخع نفسك على آثارهم. باخع يعني ايه؟ قاتل. لعلك قاتل نفسك على آثارهم، عملت يعني على آثارهم، تعمل تمشي وراهم، يروح هنا تروح وراهم، ويروح هنا تروح وراهم عشان ربنا يهديهم. لعلك باخع قاتل نفسك وانت ماشي وراهم، عملت تقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ها إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قولوا لا إله. هو ماشي وراهم ومش سيبهم، عايزهم يهتدوا. لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فأنت كلام ده نقول الكل. ليه واحد ممثل أنتوا كلكم عارفين اسمه سبحان الملك العظيم، هو اسمه عمرو عبد الجليل، عارفينه ده؟ عارفينه؟ عمرو عبد الجليل صح كده؟ أخو شيخ داعية كان بيجي في قناة الرحمة، توأم بتاعه. أنت متخيل المنظر؟ واحد في التمثيل ومع الداعرين والداعرات، والتاني بيدي دروس فقه وعقيدة وسيرة وربنا هديه وحفظ كتاب الله. ده هم كانوا مع بعض في بطن واحدة، وقعدوا مع بعض لازقين مع بعض كده 9 شهور في بطن واحد، توأم، أخين توأم. بتاعت مين الهداية دي؟ إنك لا تهدي من أحببت. اسمه إيه؟ والله انا شفت صورته، يعني شفت الاثنين جنب بعض من ضمن الفيديوهات اللي بيجي اقول لك بص دول، يعني كان فيديو كده منشور على الفيس يعني. فاول مره عرفت المعلومه دي، واحد اسمه عمرو عبد الجليل والتاني اخوه ده كان شيخ كده، ويعني اهل دعوه، يعني راجل عالم يعتبر. انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين. انا خلصت. احد له سؤال؟ هذا وما كان من توفيق فمن الرب الجليل، وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله والرسول منه براء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.